لما يعني تقول تحرك في مع جماعة إسلامية أن أقاتله وأنا أدعو له مع جواز الدعوة له بالهداية. كيف تنصيها المقاتلة؟ أنا قلت لك المقاتلة هذه لها زمن يجب أن تتقدم. وشو تعني المقاتلة؟ المسلمون لما خرجوا من الجزيرة العربية وجاءوا إلى بلاد الشام عرضوا الثلاث أمور على الروم ثم قاتلوهم. فطبيعي أنه يجوز للمسلمين أن يدعوا بالهداية للروم. فكيف نستطيع في نفس الوقت يجوز لنا أن ندعو بالهداية لهم ونحن نقاتلهم؟ ليه ما نتركهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ ما في تنافي إذا علمت أو تذكرت الغاية من الختام. الغاية من الجهاد هو إدخال الإسلام، لكن الناس ما بيجوا كلهم بالمنيحة بالتي أحسن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الغاية في القتال هو الشهادة، الإيمان يعني لله الوحدانية ولرسول الرسالة. والغاية من الدعاء أليس هو هذا أيضا؟ أليس هو هذا؟ إيه؟ أنا عارف الطريق، أستدرك عليه، أستدرك، عارف أن هذا الطريق مقصود فيه الهداية، وهذا الطريق مقصود فيه الهداية، فما في تنافي بين الطريقين، ولكن تارة يجد المسلم نفسه قانعا بالطريق الأولى، قضية إيش؟ الدعاء، وتارة يجد نفسه أن هذا لا يكفي ولم يحصل المقصود الأكبر. فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده بنفس الدعاء. ولكن الدعاء كما قلت لك في أول الكلام قد لا يحصل الغرض المنشود في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان. فشرع الشارع الحكيم سببا آخر في استعمال القوة لتحقيق الغرض من الوسيلة الأولى. مثال يقرب ما أدلي حوله تماما، قوله عليه الصلاة والسلام من سألكم بالله فأعطوه ومن استعانكم بالله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كفأتموه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين للمكافأة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافأة مادية، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كفأتموه. فالمكافأة المادية مو كل إنسان يستطيع. لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى سهلة التناول. اللهم أجزه خيرا، اللهم وفقه، اللهم أغني بحلالك إلى آخره. ولسهولة هذا السبيل وهذا الطريق تجد الناس ركنوا إليه، خاصة المشايخ أمثالنا. فلما واحد يقدم له هديه ماديه تساوي كذا، شو بيكون المكافاه؟ دعوه صالحه، ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لانه كانه يتوهم انه الامدين هو نبي ودعاء مستجاب عند الله. ولو كان الامر كذلك بتوفي معه بالطبع. ما قدم له مثلا هديه تسوى 10 20 100 200 دعاله دعوة في صلاح الدنيا والآخرة بتوفي معه، إن هذا ما هو نبي. وإذا كان بالمناسبة ابن عمر عمر نفسه يروى عنه أنه جاءه ذات يوم إنسان قال له ادعو لي يا عمر، قال له أنبياء نحن؟ هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه. لكن من عجائب المفارقات اللي هو بيخاف من الشيطان. ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له. مع ذلك هو بيخاف من الشيطان أكثر مما نخاف نحن هذا الشيطان، بدليل أنه لما شاف الناس عم يترددوا عليه ويتبركوا فيه ويطلبوا الدعاء منه طريقوا عليهم. هلا شو الأنبياء نحن دائما تطلبوا من الدعاء كأنه نحن إيش يعني ما بيدخلنا الغرور والعجل. ما لنا أنبياء نحن ولا معصومين، فإذا هو بيخاف من الشيطان. المقصود الكلام توسعنا شوي. فالرسول عليه السلام كما جعل طريق المكافأة طريق مادي ودعائي، كذلك طريق هداية الناس له سبيل، سبيل في متناول أضعف الناس. تقول جزاك الله خيرا من أهداف إليك مالا، وسبيل ليس ميسرا لكل الناس بل لبعضهم، بل وهذا البعض أيضا ليس ميسرا له الجهاد كما نحن وضعنا في هذا الزمن. فإذا كون الدعاء يشرع للذي عاند وأصر كما يشرع له الجهاد ففي مناسبة بين الأمرين، لأنهما ينتقيان في سبيل تحقيق غرض واحد. هذا الموضوع طبعا. هل يجوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟